نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا من استغفر ربك الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم هذه خطبة الكرام وأنا أعتذر عن التأخير يعني عبد الخارج عن الأرض طريق في زحام شديد يطول في يعني حد معاك أو شيء ندخل في شرح كتاب إضافة القواعد الفقهية للشيخ أبو سعيد اللحجي. بفضل الله نستعين من الباب الأول من هذا الكتاب المبارك ومن قواعد الخمس الكلية الكبرى التي هي محل اتفاق بين المذاهب الأربعة. ندخل إن شاء الله اليوم في الباب الثاني من هذا الكتاب كما قال المؤلف في قواعد الكلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. نذكر في هذا الباب أن القاعدة قد يستثنى منها أشياء وفي الحقيقة هي قواعد أغلبية كما هو الغالب في قواعد الفقه خلاف اصطلاح المعتقة بين القواعد والكلية. يعني معلوم إحنا قلنا من قبل أن نبدأ القاعدة مطلبة دائما ولكن القاعدة غالبا أغلبية يعني هناك استثناءات دائما القواعد سواء أصوليا أو حتى فقهيا. وهذا هو يعني قول علماء أو الفقهاء بخلاف المناطق الذين عندهم القاعدة تكون كلية لا استثناء فيها. قال القاعدة الأولى إذا سيتكلم في هذا الباب عن 40 قاعدة وأيضا فيه قواعد مهمة جدا في هذا الباب. نسأل الله عز وجل يسر لنا إتمام الكتاب كله. نبدأ بالقاعدة الأولى وهي الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. إذا القاعدة الأولى التي معنا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. صوت في إشكال؟ طب إيش مش واضح يعني الصوت الآن مش واضح؟ الصوت واضح الآن؟ ما سويت شيء. واضح. طيب إذن المسألة عندكم نعم ضعيف نعم واضح يدوسوا انتر كم الان افضل. طيب قلنا القاعده الاولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ومعنى ذلك ان الاجتهاد السابق لا تنقض احكامه الماضيه بالاجتهاد اللاحق فيصح ما فعله الاجتهاد الاول وتبرأ منه ذمته ولكن يغير الحكم في المستقبل لانتفائه. لانتفاء الترجيح الآن. في الأول نتكلم عن معنى القاعدة قبل أن ندخل ما معنى أن نقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الاجتهاد مأخوذ أولا نبين مفردات نفكك كما يعني بدأ بعلمائنا نفكك مفردات القاعدة أولا ونقول الاجتهاد ما معنى الاجتهاد من فعل جهد وهو الطاقة أي استفراغ الوسع. هذا في اللغة استفراغ الوسع سواء في القول أو في الفعل يقال جهد الرجل أي جد وبالغ وهذا إذا هذا معنى الفعل اللي هو جد أو جهد والاجتهاد في اللغة هو البذل للوسع وهو بذل الوسع سواء عقلي أو بدني يعني المرء قد يبذل وسعه في العقل بالتدبر والتفكر والاستنباط أو بذل الوسع البدني يفعل أشياء بدنية. المهم أن الاجتهاد في اللغة يكون ببذل الوسع. طيب في الاصطلاح، الاصطلاح الآن عندنا ما معنى؟ طب أنا الآن يعني كل شوية أبص ألاقي الصوت ضعيف، إيش أسوي؟ يعني الصوت، ما إما الصوت ضعيف عندي أنا مني، يا إما في بعض الناس الصوت عندهم جيد، فيبقى اللي عنده صوت ضعيف قد يكون من الشبكة اللي عنده. الآن بعض الأجاب بأن الصوت عنده جيد. إذا كان بيذهب ويرجع مع يعني دي مش من عندي. جيد، طيب خلاص بقى اللي عنده إشكال يعني يغير مكانه عشان ما نتعطل. لكن طيب الاجتهاد في الاصطلاح، تعددت تعريفات الاجتهاد في الاصطلاح عند الأصوليين. نختار تعريف أكثر من تعريف، نختار تعريف الأميري عندنا في المذهب، وهو قال استفراغ الوسع، استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحصل من النفس العجز عن المزيد فيه. ثاني، قال استفراغ الوسع، هذا لا إشكال فيه، استفراغ الوسع هو معنى الاجتهاد لغة، في طلب، في طلب ظن من الأحكام الشرعية. يبقى هنا استفراغ الوسع في طلب ظن من الأحكام الشرعية. طبعا هذا يعني بعض أخذ على كلمة الظن أن يقيدها، لأن الظن بدون دليل شرعي لا يعتد به، فيقصد به الظن الشرعي المفترض، لأن أي ظن لا يعتد به في الأحكام الشرعية. لكن هو يقصد بظن أن هذا اجتهاد، والاجتهاد استنباط قائم على بذل الوسع للمجتهد، فلا يمكن أن يكون فيه يقينا، لذلك هو على سبيل الظن. فمقصده هنا من الظن أن ما دام اجتهادا وهو يجتهد فيه المجتهد لاستخراج الحكم الشرعي، فغالب فسيكون على سبيل الظن، لا يمكن أحد أن يجزم بصحة هذا الاجتهاد، هذا معنى ظن. فما يقول هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية، يعني يقصد أن الاجتهاد سيكون ظني، الحكم الذي سيستخرج من هذا الاجتهاد سيكون ظني على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد. يعني يقصد يقول إيش؟ يعني يشعر فيه المجتهد بأنه قد أزد ما يستطيع أن يؤديه، ذلك هو بذل الوسع، يشعر النفس فيها بأنه عجز عن يأتي بأفضل من ذلك، يعني اجتهد في المسألة حتى أفرغ وسعه في التدبر والاستنباط وجمع الأدلة حتى يشعر نفسه بأنها قد بذلت، ليس عندها مزيد، العجز عن بذل المزيد. هذا معنى التعريف عند الأمدي. ابن قدامة قال بذل المجهود العلم بأحكام الشرع. طيب أيضا بذل المجهود هذا اتفق فيه مع غيره، لكن قال العلم هنا أخذ عليه، لأن العلم هذا يقين، والمسألة قيمة إلا أن يقصد به العلم العام، يعني العلم اليقين والظن. أحيانا يطلق على العلم يراد به اليقين والظن لكل علم، وهذا يبرر به العلم. ما يقول العلم فيه، لأن العلم يسكت ممكن يتبادر اليقين، واليقين الاجتهاد ليس فيه يقين، هو غلبة ظن أو ظن. فهنا يقصد هنا العلم، يبقى العلم الذي يدخل فيه الظن، يعني هذا توجيه التعريف. بأحكام الشرع أيضا المسألة كلها اجتهاد في أحكام الشرع. نعم، بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. طبعا الأول يعني ممكن يعد عندنا قول التعريف الأمثلي أنه المذهب. الشوكاني يعني المتأخرين له تعريف أيضا، قال وبذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. يبقى اتفق مع الكل انه بذل وسع في نيل حكم شرعي عملي، كانه خصص الحكم الشرعي بالاحكام العمليه، لان لا اجتهاد في الاحكام العلميه، يعني لا اجتهاد كما سنبين، لا اجتهاد في العقائد، في اصول العقائد، لا اجتهاد في توحيد، لا اجتهاد في ذات الرب وسبحانه وتعالى واسمائه في صفاته، كل هذا لا اجتهاد فيه، الاجتهاد في الاحكام العمليه. قال بطريق الاستنباط ليبين ان المساله ايضا لابد فيها استنباط، ليست في النصوص القطعيه، لا اجتهاد مثلا في وجوب الصلاه والزكاه وغير ذلك. فكان تعريفه يقول ايضا بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. التعريفات مدارها جميعا على ان فيها بذل الوسع، ومدارها على ان المساله كلها استنباط لا يفيد الظن، والاجتهاد اللي يقصد هنا اجتهاد في استخراج حكم شرعي. طيب هذا نقول هذا معنى الاجتهاد في الاصطلاح. طيب هذا احنا ما زلنا في ايش تعريف الاجتهاد، يعني ما معنى الاجتهاد. طيب الاجتهاد هذا له شروط، او في ادله على مشروعيه الاجتهاد اصاله، ما الدليل على ان الاجتهاد مشروع؟ هل جاء أدلة تبين مشروعية الاجتهاد أم لا؟ وهذه جاءت السنة وجاء الكتاب بمشروعية الاجتهاد، يعني جاءت الشريعة تبين حجية الاجتهاد، أن للمرء أن يجتهد، لكن طبعا هنا في شروط للمجتهد، لكن قبلها نثبت بأن المجتهد الاجتهاد دل عليه الشرع، منها قوله تعالى وداود وسليمان يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. هذه الآية استدل بها علماؤنا على حجية الاجتهاد، لأن داود عليه السلام وسليمان عليه السلام اجتهدوا في مسألة، القضية التي جاءت فيها يحكموا فيها اجتهدوا الاثنين فيها، قد بين الله عز وجل ذلك أن هو كان اجتهادا ليس وحيا، لأنه اجتهد داود رئيسا فلم يصب واجتهد سليمان فأصاب في الحكم، والذي دل على ذلك قال فهمناها سليمان، فدل ذلك على أنه رزقه الله عز وجل، رزق سليمان عيسى بالفهم في القضاء هنا، فدل ذلك أن المسألة لم تكن وحيا بل كانت اجتهادا منهما، ولكن قال ففهمناها سليمان أي رزق الله عز وجل سليمان الفهم، فيها دلالة أولا على إقرار الله عز وجل على اجتهاد داود وسليمان، بل أثنى عليهم أنه قال في آخر الآية سبحانه وتعالى وكلا أتينا حكما وعلما، ففي ثناء عليهم، فدل ذلك أولا على مشروعية الاجتهاد بأن الله عز وجل أقرهم على ذلك، حتى أن الحسن قال لولا هذه الآية لهلك لرأيت أن القضاة قد هلكوا، لأن هذه الآية فيها أن القاضي حتى إذا اجتهد وأخطأ كما حدث مع داود عليه السلام أثنى عليه الله عز وجل، واجتهد وأصاب فله كما جاء به صلى الله عليه وسلم الأجر فيه مرتين، فهي دلالة أولا على جواز الاجتهاد أو على مشروعية الاجتهاد. هذه الآية، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني من قوله تعالى، هذه الآية مهمة جدا، وهذه الآية ليش لم نتكلم في هذه المسألة، أنا كنت ممكن نشرح مباشرة يعني القاعدة، لكن مسميات القاعدة مش واضحة لكم أكيد يعني، أو تحتاج تفكيك، وأيضا سنبين بعض الأمور التي جدت الآن لمن يريد أن يقول لا اجتهاد ويتكلم بالتقليد، وأن التقليد هو تقلد أصحاب المذاهب، وأنك يعني لست زمن الاجتهاد قد ولى ولا أحد أن يجتهد وغير ذلك، يعني هذا الكلام فيه طبعا نظر ليس كلاما علميا صحيحا، لأن الاجتهاد قد أثنى الله عز وجل عليه، ولكن سنبين هناك شروط للمجتهد، ولكن أن نقول بأنه نقول بالتقليد، لا، التقليد المذموم عند الفقهاء، لكن الاجتهاد لما عنده الآلة هو الممدوح، لذلك لا يغلق باب الاجتهاد حتى لو كان اجتهادا ترجيحا بين أقوال المذهب أو المذاهب أخرى أو ذلك، لا تفصيلات يعني ليس مقامها، لكن نحن نريد أن يعني نبين معنى أولا مفردات القاعدة قبل أن ندخل فيها. أيضا الدليل الثاني من قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف لردوه إلى إيش؟ للرسول أولا، بالسنة، كتاب الوحيين. طيب، وأولي الأمر، أولي الأمر هو المقصود به العلماء، لأن أولي الأمر لها معنى، أحيانا تأتي بالحاكم أو السلطان، وأحيانا تأتي بأهل العلم، وهنا المقصود العلماء، لأنه قال إيش؟ ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. إذن مسألة في استنباط، ما الذي يستنبط العلماء؟ يستنبطون الحكم من الأدلة، دل ذلك على أنه مشروعية الاجتهاد جاءت في الكتاب. منا أيضا أن السنة النبوية جاءت بمشروعية الاجتهاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا، يعني تيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم حضر الماء أو وجد الماء في الوقت بعد الصلاة، فأحدهما أعاد الصلاة والوضوء والثاني لم يعد الصلاة ولم يتوضأ، فلما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك قال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. هذا الحديث فيه إقرار أن الاثنين اجتهدوا، أولا لم يجدوا ماء، اجتهدوا بعد وجود الماء، هل وجود الماء بعد الصلاة يجعلك الآن ولسه وقت الصلاة موجود تحتاج أنك أنت تتوضأ وتعيد الصلاة أم لا؟ فده اجتهد وقال أديت ما عليه ولا يكلف الله إلا وسعه، والثاني قال حضر الماء بطل التيمم فاجتهد وأعد. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما الأول على الاجتهاد، دلاله على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم اجتهادهم، لا اكرهم الاجتهاد، وقال للاول اصبت السنه بانك والثاني لك الاجر مرتين، ان صلى صلاه اخرى فكان له الاجر النافله مره اخرى. نعم، حديث عمار بن ياسر لما تمرمغ ولم يكن يعرف، بس ولم يكن يعرف كيفيه التيمم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك ان تفعل كذا وكذا وكذا، وبين له. نعم، يعني مستانس به، لان عمار بن كان يعلم بالتيمم لكن لم يعلم الهيئه، فاجتهد فيها ايضا واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. تصريحا جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر. هذه دلاله كلها من الكتاب ومن السنه على مشروعيه الاجتهاد. ايضا الاجماع، اجمع علماء السلف على مشروعيه الاجتهاد، وقد اجتهد الصحابه رضوان الله عليهم، بل بعضهم اجتهد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد ايضا كما سلمين، كما جاء في حكم اسار بدر وغير ذلك، ونزل فيه ايات من الله عز وجل، فدل ذلك على اجماع السلف الصالح على اجتهاد الصحابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد ذلك. العقل ايضا يقول، لو قلنا بالكتاب والسنه والاجماع والعقل، العقل يقول ايضا بان للمرء اذا لم يستطع ان يجد نصا صريحا او سنه صريحه في المساله، فلا يمنع ذلك عقلا ان يجتهد في معرفه الحكم الشرعي، لان نصوص الشريعه جاءت ظن، كثير منها جاء ظني، ويحتاج به الظن الدلاله، يحتاج به الاجتهاد ومعرفه المقصود منها، فالعقل لا يمنع ذلك. يتبقى معنا في هذه المساله ايضا شروط المجتهد، وشروط المجتهد في شروط خاصه بالمجتهد نفسه، يعني يكون مسلم عاقل بالغ، يكون عدل حتى يخرج الفاسق لا ليس له، يخرج الصبي المجنون، يخرج الكافر. هذه شروط الشخصيه كما يقال. اما الشروط العلميه او الشرعيه في ذلك، ان يكون عنده العلم بالقران، علم بالسنه، ان يكون يعلم باللغه العربيه، ان يكون عنده علم بمواطن الاجماع، لان ممكن يجتهد في مساله يخالف الاجماع، فلو يعلم ان في اجماع لا يحق له باجتهاد ان يخالف الاجماع، بل لابد ان يعلم بمواطن الاجماع ايضا. وايضا مهم ان يعلم باصول الفقه، وهذه مساله مهمه جدا، لن تجد مجتهدا عاريا عن الاصول. لذلك انا قلت دائما الفقيه العاري عن الاصول يكون فيه ضعف. لابد من اراد ان يعني يدخل الفقه ويتصدى، لابد ان يكون عنده الاصول الفقهي التي تمكن له الاستنباط وغير ذلك. اما مساله الفقه يحفظ الفرعيات، فهذه ليس فيها شيء، كثير من الناس تحفظ الكتب والفرعيات، لكن لما تاتي نوازل وتاتي حوادث تستجد واراد ان يرجح، كيف سيرجح بدون اصول الفقه؟ سيتخبط، هيختار ما بين الاقوال وخلاص، لكن ما يعلم هذا الراجح ام هذا المرجوح على ماذا؟ على علم باصول الفقه والقواعد التي ايضا نقول معنا، لان لابد ايضا للمجتهد ان يكون على علم ايضا بمقاصد الشريعه، لان مقاصد الشريعه المجتهد لابد ينظر في اجتهاده في المسائل بمقاصد الشريعه، يعني الشريعه احيانا لابد لها مقاصد، حفظ النفس والمال والعبد وغير ذلك، فعندما يتصدى في حكم معين لا يخالف فيه ايضا مقاصد الشريعه. طيب. كتاب القرآن الكريم، طبعا القرآن ما اقصد علم بالقرآن ككل، يمكن انا ما فصلت لان انا اريد امرر، لكن علم بآيات الاحكام وهي حوالي 500 آية، انا ما اقصد العلم بالقرآن، انا اتكلم عن الاحكام، ان هو الاجتهاد كله في ايه؟ استنباط حكم شرعي، فهو لابد يعلم بآيات الاحكام والسنة، انا هسه اكمل، والسنة ايضا لابد ان يعلم بأحاديث الاحكام، حتى ان الغزالي قال يكون عنده كتاب، يعني لذلك هو رجح سنن ابي داوود، وسنن ابي داوود من اعظم يعني مميزاته بانه يعني هذا يعني الكتاب العظيم سنن ابي داوود المليء هو اصلا بالاحكام، يعني غالب الابواب والبوابه على الاحكام، لذلك قال يكون عنده كتاب. الحمد لله الان بقى في غنيه، كتب موجوده قديما ما كان فيه، كانوا يدونوا الاحاديث لانفسهم، لكن لذلك هو كان يكون عنده كسنن ابي داوود التي فيه احاديث الاحكام، وهي محصوره يعني لن تزيد بروايتها كلها على 11000 حديث تقريبا بروايته يعني المقصود. فهدف الكتاب هو السنه، يعلم مواطن الاجماع خمر، طيب، ويعلم مقاصد الشريعه كنا، يعلم اصول الفقه، هذه كلها خمس اشياء قلناها، واللغه العربيه يكون عنده شيء من اللغه، طبعا لابد يعلم اللغه العربيه فيها يعني حتى يستطيع ان يتكلم يعني يفسر بعض الالفاظ التي قد تعجبني. طب هذه هذا الكلام الان على شروط المجتهد انتهينا منها، نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. انتوا قفلتكم كده هيسخن تاني، لو ما يقفلوا هيسخن، صح؟ مش الأحسن يسيبه شغال و... ندخل الآن فيما يقع فيه الاجتهاد وفيما لا يقع فيه الاجتهاد. يعني ما الذي يصح أن يجتهد فيه وما الذي لا يقع فيه اجتهاد؟ فالذي لا يقع فيه الاجتهاد العقائد أولاً، فلا يجوز الاجتهاد في المسائل التي تختص بأصول العقيدة. فقد جاءت الكتاب والسنة واضحة في هذه المسألة، فلا اجتهاد فيه، لا اجتهاد في إثبات وحدانية الله عز وجل، لا إثبات في مسألة اجتهاد في علامات الساعة وغير ذلك، في ذات الله عز وجل بأسمائه بصفاته وغير ذلك ومسائل العلمية أو العقائدية، هذا لا مجال للاجتهاد فيها. الثاني الذي لا يقع فيه الاجتهاد أيضا ما جاء فيه النص القطعي الثبوت والدلالة. يعني جاء نص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة لا اجتهاد فيه، مثل الأمور المعلومة دي بالضرورة كوجوب الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والقدر، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وجوب الصوم، المحرمات التي جاءت نصوص قطعية كتحريم الزنا، تحريم القتل، تحريم الخمر، كل هذه مسلمات قطعية لا اجتهاد فيها، بل قالوا علمونا يكفر المخالف فيها لأنه معلوم الدين بالضرورة في الوجوب أو في النهي. أيضا لا يقع الاجتهاد في الحدود والكفارات. طيب مسألة مهمة، لا يجوز الاجتهاد في الحدود، مشاهد أحد من الحدود قد ثبت بالشرع فيأتي يتكلم فيه يقول لا نجتهد في هذا الحد كان قديما لأنه يحتاجون في كذا، الآن أصبح لا حاجة له، نوديه بعقوبة الحبس بالتعزيل وذلك، هذا لا اجتهاد في الحدود من أحكام عكسها وكذا. أيضا لا اجتهاد في الكفارات التي جاء الشرع فيها، سواء كفارات تخيير ترتيب وغير ذلك، هذا لا مجال للاجتهاد فيها لأن الأمور تعبدية، أمور تعبدية ثبتت قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. فلا أحد يتكلم في حد الزنا، يتكلم في حد القتل، في السرقة، في القذف، كفارة القتل الخطأ، غير ذلك من الأشياء التي جاءت يعني متواترة في الكتاب، جاءت فيها القرآن، بعضها جاء في القرآن. فهذا كله قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، لا مجال للاجتهاد في ذلك. لا يأتي أحد يتكلم في الأنصبة، في المواريث، يقول أنا أعطي المرأة مثل الذكر والمساواة وما يتكلم بها يعلمون بما لا يعلمون، هذا الكلام ثابت قطعي، الله عز وجل قد بين في آية محكمة للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا أحد يجتهد الآن يقول المرأة أصبحت بتنزل وتعمل وغير تقوم على أكتاف البيت وتصرف على الأولاد فأصبحت مثل الذكر، العلة في الذكر إن هو كان ينفق فنعطيه، هذا كلام باطل ما يصح. إن هذه المسائل كلها لا اجتهاد فيها. مثلا الناس في الاجتهاد يقول له يعني لا داعي نطلع نعرف ونروح مكان ثاني، الطواف يكون هكذا، كل هذا الكلام الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم وثبت لا يكون فيه أيضا اجتهاد. ما وقع عليه الإجماع، يعني إذا أجمعت الأمة على مسألة أو على شيء لا اجتهاد فيه، لأن الاجتهاد يعني إما سيخالف الإجماع أو يوافق الإجماع، فلو خالف فلا يجوز له أن يخالف الإجماع بعد أن تم الكتاب والسنة والإجماع لا يخالفه، فلم ثبت الإجماع، فلم ثبت الحكم في المسألة بالإجماع فلا اجتهاد في هذه المسألة، انتهى الاجتهاد فيها. هذا ما لا يقع فيه الاجتهاد. أما ما يقع فيه الاجتهاد فأنواع النصوص اللي هي قطعية الثبوت لكن ظنية الدلالة، يعني نعم هي قطعية الثبوت لكن ظنية الدلالة، هذا فيها مجال الاجتهاد، إن هذا الاجتهاد يعني يجتهد فيها المجتهد ليتعرف على المعنى أو يصمد منه، ويمكن أن يكون الخلاف فيه مقبول، يعني كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا قطع الثبوت إنه آية قرآنية متواترة، لكن ظن الدلالة من أين القرء هذا اختلف فيه العلماء، هل هو المقصود به الطهر أم الحيض؟ فاجتهدوا في معرفة، لأنه في اللغة الطهر يأتي بمعنى القرء والحيض مثلا، فهنا اجتهد فاختلف العلماء، بعض قال القرء هو الطهر كما في الشافعية، والبعض قال القرء لا المقصود به الحيض وهكذا. هذه المجال فيها الاجتهاد نعم مع الناس قطعية الثبوت، لكن ظنية الدلالة، الدلالة فيها ظنية فيمكن أن يجتهد فيها. كذلك القطعية الدلالة لكن ظنية الثبوت، يعني كما هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة. هذا قطع الدلالة، لأن الدلالة فيه واضحة، نص إن أقل من خمسة من الإبل ليس فيه صدقة زكاة. لكن ظن ممكن بعضهم يقول هذا لأنه مش متواتر أحيانا، ممكن يقول ضعيف حسن، فأنا يمكن يجتهد في ثبوت السند هنا، لكن وإن كان قطع الدلالة هذا مجال للاجتهاد، ذلك عمل المحدثين إنه هم بيجتهدوا في إثبات الأحاديث سند فيها. ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. هذا كله يصح فيها نقول هذه المجالات تقع فيها الاجتهاد أيضا. أيضا قد يكون النص ظن الثبوت وظن الدلالة، يعني السند ظني الثبوت ليس متواتر أحد مثلا، وظن الدلالة يحتمل أكثر من معنى، كاختلاف العلماء في حديث عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب. البعض قال هي لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة، فاختلفوا في الدلالة، الثبوت ظني والدلالة ظنية تحتمل وحامل. طب في حالة الإمام هل لابد أن يقرأ المأموم أم يكتفي بقراءة الإمام؟ كل هذا جاء فيه ظنية الدلالة فحدث فيه الاجتهاد. فهذا نعم ظن الثبوت، الثبوت هنا من ناحية ثبوت السند لم تكن آية أو متواترة. لا احنا قلنا النبي انت جيت بقطع الشيء، لا لا هو يقصد ظن الثبوت يعني الأحاد. لا ما هو التواتر مش ظن الثبوت، هو يقصد الأحاد. ايوه مش مهم البخاري ومسلم ولا يقصد اعلى درجات الصحه، لكن لو الحديث احاد او حديث انما العمل بالنيات وحديث احاد هيقول ظني ثبوت. ظني ليش؟ لانه احاد. لكن طبعا يعني من ناحيه درجه الصحه خلاص، لكن احنا بنتكلم الان هل يجتهد فيه ام لا؟ لانه احاد فممكن يجتهد فيه، لكن هنا طبعا لو قلنا ان البخاري ومسلم اعلى درجات الصحه واتفق العلماء على قبوله ده امر اخر. احنا بنتكلم الان ما دام حديث احاد يبقى ممكن يعني معناه ظني، ظني الثبوت فهنا يتكلم فيه. فنقول اذا ظني الثبوت من حيث السند هو خلاص ما احاد صحيح. لا ما هو اصلا احاد صحيح، ده اجتهد فيه اهل العلم فقالوا صحيح. هو البخاري قبل ان ياتي ومسلم يضع الحديث الصحيح كان حديث احاد، فممكن يجي مجتهد يقول الحديث ده ثبت، يجي واحد ثاني يقول لا الحديث ده مش ثابت، ده فيه راوي فيه لا نقبله مش ثقه، فيحدث في نقبل اجتهاد ام لا نقبل، لان الحديث احاد. لكن لو حديث متواتر خلاص يعني يبقى هنا لا اجتهاد فيه على ان المتواتر لا اجتهاد فيه. هذا المقصود هنا لانه ظني الثبوت او ظني الدلاله، هذه المجالات التي قال علماؤنا يجوز فيها الاجتهاد. طبعا احنا يعني لا نتوسع اكثر من ذلك، احنا ما زلنا في شرح يعني القاعده بس حتى يعني تعلمون معنى القاعده وبعد كده المفروع لما تاتي. طب الان كلمنا عن الاجتهاد، قال الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، يعني ايش ينقض؟ ما معنى النقد قلنا هو؟ النقد جاي من فعل اصلا ينقد نقدا، والنقد هو الافساد، النقد هو الافساد او الابطال. فتقول مثلا نقض العقد يعني افسد العقد الذي قد ابرمه، نقض البناء هدم البناء نازله. وقد ياتي النقد بمعنى النكث ايضا، النكوث قوله تعالى ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، يعني لا ينكث الايمان في باليمين، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ينكثون فيه. المهم ان المعنيين ياتوا بمعنى الافساد والابطال في اللغه، النقد ياتي بمعنى الافساد والابطال. لكن هو النقد عندنا في الاصطلاح خاصه عند اهل الاصول اصول الفقه له معنى مهم. هو لما يتكلم في القياس ويتكلم في العله يقول لك يقول النقد. فالنقد اللي يقصد بها ايش؟ اهل الاصول يقولوا ايش؟ العله المفروض لما تكون موجوده لو الحكم معلل، يعني مثلا نقول ايش؟ ان كل شراب مسكر حرام. طب العله في تحريم الاسكار، يبقى العله الاسكار. طيب لو جاء مثلا قال لو مثلا نفترض لو قال جاء حديث يقول لك مثلا ان المسكر من العنب ليس بحرام. العنب ليس بحرام، العنب تحديدا العنب. هنا الاصول يقول ايه؟ يبقى اذا العله ليست الاسكار، لان العله وجدت وتخلف الحكم. هذا هو النقد، ان تجد العله موجوده لكن الحكم تخلف. يبقى هذا يسمى حتى نقد العلة. يعني ممكن يحاشر عند الاستنباط بعض أهل العلم يستنبط في حكم بعلة معينة، فيأتي الذي يريد أن يرد عليه يقول له بس العلة دي موجودة في في في في شيء ولم يأتي الحكم فيها، دل ذلك أن هذه لا تصلح أن تكون على العلة. الحكم يدور مع علته، كلما وجد العلة وجد الحكم، فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم هنا ينقض، يقول لك هذا نقد للعلة الموجودة. يبقى لذلك قال الأميدي النقد هو تعريف هو تخلف الحكم مع وجود ما ادعي كونه علة، لأن هذه استنباطية، مع وجود ما ادعي كونه علة، هذا معنى النقد. الغزالي أيضا قال تخلف العلة عن الحكم مع وجودها، هذا النقد، تخلف العلة عن الحكم مع الوجود، كله يدور حول بأن تجد العلة موجودة ولا تجد الحكم، هي نفس المعنى مع وجودها. يعني تخلف العلة عن الحكم، يعني العلة وجدت الحكم تخلف مع وجود العلة، هي دائرة كلهم على كلام واحد. حتى ابن النجار قال النقد أن توجد العلة بلا حكم، كل هذا هو معنى النقد. طيب النقد هذا الذي قال الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، طب النقد هذا جاءت السنة به، يعني جاءت السنة تبين أن هناك شيء ما يسمى النقد. يعني ورد عن كتاب عمر رضي الله عنه وارضاه لأبو موسى الأشعري لما أرسل له كتابا قال ولا يمنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك، ترد فإنك ترد تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. يعني إيش يقول له؟ يعني أنت اجتهدت في مسألة وظننت أنها حق، ثم علمت بعد ذلك بأن الحق في غيرها، فلا يمنعك القضاء الأول أن تتركه وتقدم القضاء الجديد، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وهذه يبين لنا بأن النقد المقصود في القاعدة له أصل في الشرع، وسنبين معنى القاعدة الآن نقصدها الآن. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، بينا معنى الاجتهاد، أنا مع ما النقد إيش هو. طب إيش بقى تعريف القاعدة؟ الشاهد بأنك أن هو أقره على النقد، أنه قال له الآن ولا يمنعك القضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق بأن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. فأريد أن يقول له أنك أنت اجتهدت في مسألة وتبين لك أنك خطأ فترجع عن، لكن سنبين طبعا الرجوع إيش المقصود، لكن إحنا نبين الآن أن هناك نقد، أن هناك النقد وجد كما قلنا من كتاب عمر رضي الله عنه وارضاه لأبي موسى الأشعري، وأيضا وجد كثير من الصحابة أنهم كانوا يرجعون عن الاجتهاد كما سنبين الآن كما ذكر المؤلف من أدلة هذه القاعدة. طيب ايش هنا ثبت كذلك الاجتهاد؟ نعم هنا ثبت الاجتهاد. معنى بان يقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ايش معنى القاعده؟ هي محور القاعده كما قلنا على المجتهد او القاضي. اذا اجتهد المجتهد او القاضي في مساله في قضيه وحكم فيها او افتى فيها، لو قلنا بالفتوى ايضا، وتحققت فيها الشروط والاركان وحكم فيها، ثم جاء بعد فتره وتبين له ان هذا الاجتهاد في المساله كان خطا، فتغير اجتهاده من هذا الحكم لحكم اخر، تغير اجتهاده في هذا الحكم فاصبح عنده اجتهاد ثاني. فنقول الان هل الاجتهاد الثاني ينقض الاجتهاد الاول؟ يعني ما حكم فيه من قضايا وما افتى فيه في مسائل ينقضها، بمعنى ايش هنا ينقضها؟ يرجع على الحكم الاول فيبطله، حكم على احد بشيء والحكم تحقق فيه أركان وشروط كما سنبين، لأن القاعدة مش مطلقة، يعني لم يخالف فيه نصاً كما سيأتي، لم يعمل مثلاً ببينة مزورة، لم يتعامل مع بشاهد فاسد، لا، نقول الأركان والشروط تحققت ولكنه اجتهد في الحكم أو اجتهد في مسألة ثم تبين له بعد فترة أن هذا الاجتهاد لم يكن صحيحاً وظهر له اجتهاد جديد، يعني استفرغ الوسع واستنبط وذاكر ونقول وراجع وجد اجتهاد ثاني مخالف للأول، هل الثاني يرجع على الأحكام الأولى وينقضها ويبطلها؟ هذا هي محور القاعدة. القاعدة قالوا لا، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، يعني اجتهادك الثاني لا يرجع على الاجتهاد الأول فينقضه أو يبطله، لأن هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، وهذا ظن وهذا ظن، وهذا مساوي وهذا مساوي، فلا يرجع الاجتهاد الثاني على الأول فيبطله. وطبعا هم استدلوا على ذلك بأدلة سنبينها من الكتاب والسنة، لكن هذا معنى القاعدة التي حتى ذكرها المصنف، قال أن معنى ذلك أن الاجتهاد السابق لا تنقض أحكام الماضية. يعني تنقض يعني إيه؟ يعني ما تبطلش، خلاص تمشي كما هي بالاجتهاد اللاحق، فيصح ما فعله بالاجتهاد الأول وتبرأ به ذمته، ولكن يغير الحكم في المستقبل لانتفاء الترجيح الآن. يبقى إيش؟ يبقى لما يأتي يحكم بجديد يحكم بالاجتهاد الثاني، لا يحكم بالاجتهاد الأول، لا يحق له بعد أن ظهر له الحق، كما فجاء في حديث عمر أنك انتماء الحق قديم، وأنك أنك تطبق الحق خيرك من تمادي في الباطل، لأن أصبح الاجتهاد الأول عنده الآن بقى باطل، لأنه اجتهد وغير الاجتهاد. لكن أصل القاعدة الآن اللي نتكلم عنها الآن أن لا ينقض الاجتهاد الأول، هذه مهمة. فقالوا لأن من يعني لو أن نقضنا الاجتهاد الأول، هذا النظر أنا سبين الأدلة، لكن لو نقضناه لن يستقر حكم شرعي، لأنك الآن لما تفتي أو تقضي في قضية وبعد 3-4 سنين يتغير لك الاجتهاد، فترجع تنقض الأحكام السابقة ثم يتغير مثلا اجتهادك فتنقض مرة أخرى، قالوا لن يستقر حكم ويؤدي إلى التسلسل، وهذا ليس من مقاصد الشريعة. وهذا الذي يعني جاءت السنة، جاءت بل جاء الكتاب والسنة بذلك، يعني جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على هذه القاعدة. طبعا المؤلف حقيقة يعني ذكر دليل واحد فقط، لأن توسع فيها في هذه المسألة، نذكر فيها الأدلة التي جاءت على شرعية هذه القاعدة. أول نقرأ الأول كلام المؤلف، قال: والأصل في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، نقله ابن الصباع، وأن أبا بكر رضي الله عنه حكم في مسائل خالفه فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينقض حكمه، وحكم عمر في الشركة بعدم المشاركة ثم والمشاركة، وقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، وقضى في الحد قضايا مختلفة. وقضى في الحد أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول، فيصح ما فعله بالاجتهاد الأول ويغير الحكم في المستقبل، وإلا فإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم، وفي ذلك مشقة شديدة، فإنه إذا نقض هذا الحكم أو إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقد وهلم جرا. هذا الكلام يبين أولا استدلال المؤلف، استدل بإجماع الصحابة الذي نقله ابن الصباع، واستدل بفعل عمر، وهذا فعل عمر سنبينه، أنه جاءه قضى في مسألة في امرأة ماتت وليست لها ولد ولها زوج ولها إخوة، ولها إخوة من الأم وإخوة من الأب، يعني إخوة أم فقط وإخوة من أم وأب. امرأة ماتت ليس لها ولد، لها زوج ولها إخوة من الأم وإخوة أشقاء من الأم والأب، يعني اشتركوا مع الأم ولكن من الأب أيضا، إن هي المرأة ماتت، مرأة ماتت لا إخوة من الأم وإخوة من الأب وليس لها أولاد ولها زوج. فجاء عمر بن الخطاب ورث، أخذ قال أول شيء الحق الفرائض بأهله، فأعطى للزوج، أعطى لأمها، ثم جاء عند الإخوة لأم، لأن الآية في يوم الثلث، وما تبقى لأولى ذكر، فأعطى ما تبقى لأولى أخ كان موجود شقيق لها، فأخذ أقل، كان نصيبه أقل من الإخوة اللي من الأم، وقضى عمر بذلك. فلما جاء العام المقبل جاءت نفس القضية، فأراد أن يقضي بذلك، فقام له الرجل الذي لا صاحب هذا الأخ الشقيق، كان يكون ألحن لسانا يعني كان يتكلم، فقال: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا في اليم، حتى ذكر هذه المسألة تسمى المسألة الحجرية أو تسمى المسألة اليمية، هب أو أقل هب أن أبانا حمارا، يعني كانوا مش موجود، ألسنا لنا أم واحدة؟ يعني إحنا مش أنا وهم مشتركين في الأم، فلماذا أقل عنهم؟ يعني إن هو نصيبه سيكون أقل من أخوه، بل هو المفروض يبقى أكثر، لأنه هو أصلا شقيق مع الميتة من الأب والأم وهؤلاء من الأم. فقال له: هب أن أبانا حجرا في اليم، ألسنا نشترك في الأم؟ يعني أقل شيء مثلهم، أدخل معاهم في الثلث. سيدنا عمر في الأول أخذ بحيث سلم الحق الفرادة بأهلها، ثم ما تبقى لأولى ذكر من العصب، ف فهو فعل، لكن هو الآن لما جاء الرجل هذا وقال له ذلك رجع عمر رضي الله عنه وارضى عن ذلك، فأدخلهم مع الإخوة لهم في هذه المسألة. فرجع الرجل الأول قال يا أمير المؤمنين قضيت علي العام الماضي بكذا والآن تقضي بكذا، فقال له عمر قضينا على ما سبق والآن نقضي على ما لاحق. وكما جاء كما قال هذه مسألة الشركة أو المشاركة التي يقصدها المؤلف. فعمر رضي الله عنه اجتهد في الأولى وحكم وقضى، ثم جاء تغير الاجتهاد لم يرجع ونقض اجتهاده الأول، لا قال هذا على ما قضينا أو قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فقال الأخ والأش الأمة لا هم شركاء في الثلث، الآية في الكلالة في رواية الأم الأولى قال هم شركاء في الثلث، هذه الشركة بالزبط. نعم هو أول قضاء أعطى لهم وما تبقى أعطى للشقيق، فكان أقل نصيبه اللي تبقى بعد ذلك كان أقل نصيبه من الشركاء. ثاني ما قبل اللي كان عنده يعني بلابة شوية فقالوا كيف أحب أن أبانا حجرا، هبنا أبانا في اليم، هبنا أبانا حمارا، يعني يقول ألاش نشترك في الأم ليش نأخذ أقل منهم. في الأول لم يشركوا الأشقاء مع الأم فقل نصيبه، في الثانية أشركوا. فالشاهد هنا أنه لم ينقض في الثلث، نعم أشركوا فأصبح نصيبه أكثر، فهنا الشاهد أنه لم ينقض اجتهاد. هذا الذي استدل بها على هذه القاعدة بأنه لم ينقض الاجتهاد الثاني من قضي الأول، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. طيب هذه أيضا الاجتهاد الثاني من نفس الشخص أم معناه أيضا أن مثلا سيدنا عمر اجتهاد في هذه المسألة وكان قبله سيدنا أبو بكر اجتهاد اجتهاد في هذه المسألة، فأيضا برضو نفس القضية أن اجتهاد سيدنا عمر بهذه المسألة. فتأتي طيب أنا سؤالك جيد وهو يأتي في السياق الآن، هيأتي عشان هو ده من ضمن الشروط اللي بنتكلم عنها. هل اللي احنا تكلمنا عنه الان الشخص احنا تكلمنا الان عليه القاضي اذا اجتهد، ولكن هو الحاله اللي تتكلم عنها ستاتي، لذلك ان هو لا ينقض القاضي الاول حتى لو قضى ثاني، لا ينقض حكم القاضي الاول. يعني اذا قضى القاضي في مساله ونقض، لذلك ما سموه الاستئناف والنقض هذا الموجود الان هذا محدد، كنا بين القاعده دي مش مطلقه، متى يجوز لك تنقض هذا الحكم سنبينه. لكن لو اجتهد القاضي وحكم في مسألة، لذلك أنا قلت أتى بالشروط والأركان ولم يقع في كما سنبينه الآن في الشروط اللي هو يخالف نص قطعي، إن هو يأتي يعني يتعامل مع بينة مزورة، يأتي بشهود طلعوا يسمع شهود فسقة، كل هذه يخالف الشروط والأركان في القضية، هذا الذي سيبين إنه ممكن ينقض. أما غير ذلك واجتهد فلا يأتي قاضي آخر وينقض حكمه، يعني لا هو ينقض حكم نفسه ولا يأتي قاضي آخر ينقض حكم. ذلك سنبين أيضا كما سيأتي في الأمثلة، لو قضى في المسألة قاضي حنفي ثم وهو الرجل شافعي الآن، هل عليه أن يلتزم بقضاء الحنفي؟ وسنبين المسائل فيها، لكن هو ردا عن جوابك الآن أنه نعم لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد سواء نفس القاضي أو قاضي آخر فيما مضى. طب وقال ممكن مثال على كده مثلا مش عارف بقى تبعيد ولا قريب، مثلا في قول مثلا لمالك المساله اول وبعدين قول ثاني لامام مالك زي ما احنا كنا بنسمع قرار المساله، هل برضه دي تقاس على قضيه الاجتهاد الاول؟ لا لا لا اتركها الان بس خليك بس معانا لما ننتهي من القاعده كده انت هتتوسع، كل ده سياتي ان شاء الله، احنا بنحاول نمشي يعني مرحله مرحله عشان تضبطه معي. هذا الدليل الاول الذي ذكره عمر المؤلف في قضاء عمر، لكن في ادله اخرى من الكتاب ومن السنه على مشروعيه هذه القاعده ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. اولا من الكتاب قول الله عز وجل في آيات أسرى بدر، قال الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الكل يعلم مسألة أسرى بدر بأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، فجاء لأبي بكر أو استشار أبو بكر وعمر تحديدا، جاء أبو بكر رضي الله عنه فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يفتدين لأنهم أهل العشيرة والعالم كل الإسلام، ما أشار استشار عمر لأنه أرضاه فاستشار عمر، فعمر كان يريد رضي الله عنه أن يقتلهم ويقتلهم كل واحد يمكن من واحد، علي يمكن من أبي عقيل وأن عمر يمكن من زيد بن الخطاب أدري ولا من ممكن يكون ما هو زيد، المهم أن كل واحد يمكن من واحد يبين لله عز وجل لا يخطفون في الليل أو من ثلاثة. أمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أبي بكر فأخذ الفداء فنزل قول الله عز وجل ما كان النبي يكون أسرع حتى يسقط في الأرض تريدون عرض الدنيا إلى قوله تعالى لولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. كتاب هذا القدر إلى الله يقدر كونا قدر ذلك الكون حتى دخل عمر أنه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر يبكي قال ما يبكيهما أبكي معكما فنزلت الآيات. الشاهد بهذه إيش؟ بأن الله عز وجل بعد أن عاتب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض الحكم. أحسنت. لم ينقض الحكم. لم ينقض الحكم الذي قد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له ارجع فخذ من فاقتل الأسرى ورجع الفداء. دل ذلك هنا على أن الله عز وجل لم ينقض اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان اجتهادا لأنه لو كان وحيا هو طبعا كونا للنبي صلى الله عليه وسلم أوحي له بأمر لكن أو اجتهد أقول أسف المسألة اجتهدا لو كان وحيا المسألة انتهت لكن هو كان اجتهادا ولكن أقره الله عز وجل ولم ينقض أيضا. نعم هو ثاني يوم على طول عز وجل عليه لم يأمره بأنهم يرجع مرة أخرى ويقتلهم. أيضا من السنة عطاء ما روى عطاء عن جابر رضي الله عنه وارضاه قال كنا مع رسول الله في سفر فأصابنا غيم. عطاء عن جابر جابر الحديث عن جابر رضي الله عنه عطاء عن جابر قال كنا عن جابر جابر الذي ينقل هذا يروي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكانتنا فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك الشاهد هنا في هذا الحديث إيش النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل واحد على اجتهاده ولم يأمره بإعادة الصلاة. طيب هذه ولم يأمره بإعادة الصلاة والدليل الثالث ما ذكره المؤلف من فعل عمر رضي الله عنه في ما قد أيضا ورد أيضا عمر بن الخطاب أنه قد لقى رجلا هو أمير المؤمنين قال ما صنعت قالوا ذهبت قضى علي علي بذلك بكذا وقضى زيد لي بكذا قال أما أنا عمر الخطاب يقول أما أنا فلو كنت أنا لقضيتك بكذا قال ما منعك والأمر إليك يعني أنت أمير المؤمنين قال ما منعك والأمر إليك قال لو كنت أردك لكتاب الله ورسول كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت ولكنه الرأي والرأي مشترك فلم ينقض عمر دانه قضاء علي ولا قضاء زيد يعني هو قابله ماذا فعلت أرسله وكان علي وزيد من أقدم الناس يعني فرجع ماذا فعلت قال قضى علي بذلك بكذا وقضى علي زيد بكذا فقال له أما أنا فكنت أقضي بذلك فيقول له ثم الأمر إليك أنت من المؤمنين فقال له كان المسألة كتاب وسنة رجعتك لكتاب السنة مش فيها اجتهاد لكن المسألة الرأي والرأي مشترك ولم ينقض قضاء علي مع أنه أمير المؤمنين وله أن ينقض يعني كولي أمر لكن هنا علم بأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لأنه ارتضاه قاضيا وهذه مسألة اجتهادية. طيب هذا من الكتاب ومن السنة الدلالة على مشروعية هذه القاعدة من الإجماع أيضا نقول اتفق العلماء على العمل بهذه القاعدة استنادا إلى إجماع الصحابة يعني قد روي أن عمر الخطاب كما قال هنا يعني قال هنا بأن عمر الخطاب رضي عنه بعد موت أبي بكر خالف بعض الأحكام التي أو كثير من القضايا والأحكام يعني نقول هنا إيش يعني هنا فيها ان ابو بكر كان يرى اولا عدم يرى السماح بخروج الصحابه والهجره يعني مش الهجره الجهاد والاستقرار في غير المدينه كان يرى ذلك يعني لا اشكال تركوه عمر رضي الله عنه لما تولى حبس الصحابه مش حبسهم امرهم ان لا يخرجوا لحاجتهم اليه بالقضاء والمشوره والحكم فامرهم ان يجلسوا لان ابو بكر رضي الله عنه كان لا يفرق في العطايا في تخفيف الغنائم والعطايا بين المهاجرين ولا الانصار ولا بين العبيد ولا بين الاحرار. اما عمر لما تولى فرق لم يجعل المهاجرين الاوائل كمن أسلم بعد الفتح مثلا أو الأنصار والجعلة. طب هذه الأحكام خالف فيها أبو رضي عمر بن عبد الله بعد موت عمر، لكنه لم ينقض الأحكام السابقة، يعني هو خالف لكن لم ينقض الأحكام السابقة لأبو بكر الصديق. وهذا دلالة أولا على أمرين: الأمر الأول بأنه الاجتهاد هو بالاجتهاد، والأمر الثاني أن هناك استثناءات لهذه القاعدة ستأتي معنا، من متى يكون لولي الأمر إذا رأى المصلحة أن ينقض الاجتهاد هذا. النقد شيخ، عشان النقد نقصد به ابطال الحكم الاول مش تغييره. انا بتكلم عن قاعده، دلوقتي تفهم القاعده، بنقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لذلك انا سالت قلت ايش النقد؟ النقد معناه ان انا ارجع للحكم الاول فابطله، يعني ارجع للي خلوه قبل كده اقول لهم هاتوا فلوس، ارجع على الحكم اللي حكم عليه القاضي الاول في المساله اقول له حكمنا باطل واحنا هنعدله. ما ينفع ان انا اعدل بدون نقد منهم حاجه، أعدل بالأحكام الجديدة. أيوة لا أنا ما هو ده اجتهاد جديد، خلاص احنا قلنا هذا معنى النقد فيها. فهمتني؟ طيب يعني أنا كده لما لا، هذا تغيير الاجتهاد. لذلك أنا قلت ليش لابد مفردات الكلام ده على مالك وغيره وصحابه، كقول الشافعي في القديم مثلا، قال القديم وقال الجديد، هو خلاص افتى بالقديم بشيء ثم تغير في الجديد فاصبح المعتمد عنده الجديد كده تغير، لكن ما لم ينقض القديم، وهذا المقصود. طبعا المساله اصلت في القضاء يعني في الاجتهاد. طيب هنا المساله اعتقد القاعده، تعريف القاعده وتوضحها والدلاله على القاعده اصبحت واضحه. لابد بس قبل ما نترك هذه المساله، وان كان المؤلف في اخر القاعده سيتعرض اليها، لكن اريد الان لا اتركها لكم هكذا، لان هذه القاعده ليست مطلقه. يعني ايش ليست مطلقه؟ يعني هناك ليس الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مطلقا. لا، ليس الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مطلقا، لا، لابد من شروط للعمل بهذه القاعده، لانه المساله ليست على الاطلاق. احيانا في استثناءات ينقض الاجتهاد. ف ايش الشروط القاعده؟ ساجملها لان المؤلف في اخر القاعده بينها، بس بينها متاخرا، فانا اريد بس اذكر يعني نربطها معا الان، بانه وضع اهل العلم شروط لهذه القاعده بان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مطلقا. لا، ليس مطلقا، بل لابد من شروط. الشروط الا يخالف الاجتهاد الاول، هنتكلم عن الاول، احنا تذكروا انا بتكلم عن الاجتهاد الاول، متى عدم مخالفه الاجتهاد الاول لنصوص من الكتاب او السنه او الاجماع، والبعض قال القياس، وايضا البعض قال مخالفه المذاهب الاربعه في قول لا دليل عليه. يعني الان ان يخالف هذا الاجتهاد الاول الكتاب او السنه او الاجماع او القياس الجلي نقول، او القياس الظاهر ممكن تقول ذلك، لان بعض القياس الخفي كما سنبين قالوا لا اشكال فيه، لكن او يخالف المذاهب الاربعه، فياتي بقوله يخالف المذاهب الاربعه في قول لا دليل عليه. التقييد هذا مهم، لانه ممكن يخالف المذاهب الاربعه لكن عنده دليل. ابن تيميه رحمه الله خالف المذاهب الاربعه في مجلس الدم وعنده ادله، لكن لو خالف المذاهب الاربعه في قول لا دليل عليه هذا كله الاجتهاد ينقض. هذا ايش؟ ينقض. طب هم استدلوا هذه من اين؟ نعم، لا دليل عليه، يعني ياتي بقول مخالف للمساله الاربعه وليس له دليل. نقول طيب استنبطوا اهل العلم هذه المساله او يعني في مساله الاجتهاد هذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما ارسله الى اليمن قاضيا، قال كيف تقضي اذا عرض لك القضاء. طبعا الحديث اصلا بعض اهل العلم شذذوا المتن نفسه مش السند، السند في كلام المتن لم يتقبلوا بعضهم هذا المتن، وانا سابين لكن مش هنغوص فيها. قال اذا عرض لك القضاء قال اقضي بما في كتاب الله عز وجل. قال ثم فان لم يكن، هذا هو الشاهد، قال فان لم يكن فقال فان لم يكن في سنه صلى الله عليه وسلم قال اجتهد رايي ولا الوم ولا الوم ولا الوم يعني لا اقصر. نعم فضرب بصدر في بيده على صدري قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض لم يقبل هذا المتن لأنه فيه فإن لم تجد، فإن لم تجد في الكتاب فإن لم تجد في السنة، ولا يمكن للمجتهد أن يجتهد إلا ما يكون عنده أصول في الكتاب والسنة. إذا كان البعض قال اللفظ، بعضهم لم يقبل هذا اللفظ، يعني قال كيف لم تجد في الكتاب ولم يجد في السنة فيجتهد، فهو لابد الاجتهاد مبني على أصول. إذا كان البعض قلت يعني لم يقبل المتن، لكن نقول الحديث هذا استدل به على إيش؟ ايش ممكن بعض وجههم، بس انا بتكلم ان هو خليني بس مش عايز ادخل في الغوص في الحديث، انا اشير بس في هذه المساله. طب الشاهد من الحديث ايش؟ انه ان اجتهد اولا لن يجتهد الا ان لم يجد في الكتاب والسنه، فمعناه ان الاجتهاد لا يمكن ان يخالف كتاب وسنه، لانه لو وجد في الكتاب والسنه لن يجتهد، فإن جاء الاجتهاد وخالف الكتاب والسنة لم يقبل. يبقى عرفتوا الأصل هذا الكلام قالوا من هذا الحديث، إن هو قال الأصل أن يرجع للكتاب للسنة ثم يجتهد، فإن كان اجتهاده خالف الكتاب والسنة كان عليه أن يترك الاجتهاد ويعمل الكتاب والسنة، وهذا هو أصل الدليل في هذه المسألة. طيب هذا نقول الأمر الثاني ألا يعمل بهذا الاجتهاد الأول في المستقبل، يعني خلاص إن أردنا العمل في المستقبل نعمل بالاجتهاد الثاني، لا نعمل بالاجتهاد الأول، لا نعمل بالاجتهاد الأول، لأن الاجتهاد الأول قد نقد. يبقى من شروط القاعدة هذه أيضا أنك لا تعمل بعد ذلك بالاجتهاد الأول في المستقبل، يجب أن تتوقف عن العمل به لأنه قد تغير لك الاجتهاد. بعضهم قال أيضا ألا يكون، وهذه مهمة بقى لأن هذه ممكن تكون السبيل اللي بيحصل فيه إجراءات التقاضي الاستئناف والنقد اللي موجود في القضاء، بعضهم ألا يكون الاجتهاد مبني على بينة مثلا مزورة أو خطأ بين أو ظلم أو جور. يعني مثلا بينة مزورة، واحد يقدم ورق ملكية يكتشف إن هو يحكم به القاضي إن الأرض دي بتاعته تخصه، وبعد فترة يطعن على الورقة فيوجد إن التوقيع اللي فيها مزور، فهذا الحكم خطأ ينقض، لأن الحكم يبين على إيش؟ بينة مزورة، فهذا لا ينقض، لا يقال إن القاضي قد حكم إذا أثبت بينة مزورة، أو يأتي بشاهد أو شاهدان يكتشف بعد ذلك إن عليهم حدود، عليهم حد، يعني قبل كده قذفوا حد أو قذفوا أو شربوا خمر أو زنوا فسقطت العدالة وشاهدوا عند القاضي فيعرف بعد كده إن هؤلاء من أصحاب من أهل الفسق، ثبت أنهم ليسوا من أهل العدالة، فأصبح هناك خطأ في قبول هذه الشهادة فينقض هذا الاجتهاد، هذا لا يعتد به لأنه فيقة، أو يخطأ يعني رجل الآن بيعمل إعلام وراثة مثلا وراح كتب أنصبة وخطأ في الأنصبة في التوريث وقضى وطلعت الأوراق ثم اكتشفوا بعدين أن هذا في خطأ، فهذا خطأ، أو ليه يقسم قسمة إجبار كما يسمى يعني قسمة بين شركاء أو شيء فأصبح وأخطأ في القسمة، فنقول هذا خطأ، هذا الاجتهاد ينقض، هذا الاجتهاد ينقض. إذن القاعدة لها شروط مقيدة مررنا عليها الآن حتى يعني طب شيخ أنا بس التسجيل المهم في الدرس عند الغرفة لأن أنا التسجيل عندي وقف الآن، فأرجو التسجيل يحافظ عليه اليوم. تفضل. نظرا نعم لا يخالف نصوص قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله. وبعدين قال ايضا كما يعني سياتي معنى ان هو نص ظاهر حتى قطعيه الثبوت وظاهر الدلاله، لو ظهر الدلاله فيه ظاهره قوي. قال لا الظاني ده من ناحيه ثبوت السند، لكن الظاهر ان هو الحق الدلاله فيه ظاهره قويه، نعم قويه دون القطعيه لكن ظاهره. خلاص يعني مش قطعيه الدلاله، مش نص واحد ليس فيما ذود فيما دون ذود خمسه من الابل صدقه، هذه ما بتحتملش النص صريح، نص ما فيش فيه احتمال، لكن في في في ادله اخرى وليس ظني قوي. نعم بعضهم، بس هذه في خلاف، انا بتركك انترك الخلاف، لكن قلت الان انه يخالف نص من كتاب والسنه، انه يخالف المذاهب الاربعه، يخالف القياس، يخالف الاجماع، القياس الظاهر، انا اسف القياس الظاهر اللي اقصده، الظاهر، لان في قياس ظاهر في قياس خفي جلي والظاهر، هذا اللي انا اقصده. فهذا كله اللي خالفه لا لا لا يعتد بهذا الشيء، بل ينقض هذا الاجتهاد. طيب ما قلنا المذاهب بلا دليل يا شيخ، انا قيد هياتي بها المؤلفها المصنف في النهايه تحت، يعني المعتمده يعني فيها نظر عموما، اردت تشكل فيها نظر، لكن هو في اخر المذاهب هو قال السبكي في اخر قال السبكي وما خالف المذاهب الاربعه فهو كالمخالف للاجماع، طبعا هو في نظر، لكن هو لابد التقييد اللي قلته ده جيد، هو ما قيده هنا، قال الا خالفه بدليل يبقى لا اشكال، لان في نعم في البعض يخالف المذاهب الاربعه لكن معاه دليل، قلت لك الدم، لان نجاسه الدم ابن تيميه له دليل، نجاسه الخمر في مخالفه للمذاهب الاربعه ومعه دليل، فلا يقول بان هذا ايش نعم هذا ربنا يرد على الشيعه، الشيعه يخالفون المذاهب الاربعه في اقوال بعض الاقوال المذاهب الاربعه، نعم ماشي، لا الشيعه مش معتبرين اصلا عندنا في المذهب الفقهي، وان كان بعضهم يجعله لكن مش معتبر. طيب ندخل ولا انتم اكتفيتم كده بالقاعده؟ ندخل في العمده اكتفيتم؟ طيب احنا واقفين عند ومن فروع ذلك، الفروع كل هذا وقفنا عنده ومن فروع ذلك لو تغير الاجتهاد في القبله، هذا نقف عندها في القاعده، ولو في اي اسئله قبل ان ندخل في عمده الاحكام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وسبحانه وتعالى الحمد لله الذي استغفر وأتوب إليك. إحنا ممكن نلحق نجيب بطاريات من بره بس ولا عيد، ممكن نجيب بطاريات من بره مش عارف أسجل بس أنا وعي ماشي خلاص، بس سريعا عشان نبدأ الدرس الثاني. خلاص خلاص هو راح ولا ايه؟ مش عارف هو راح ولا ما راحش، ده بيرد على التليفون، راح عيد انت عارف. أليس هذا الاجتهاد باجتهاد خالف ايش؟ الأحكام الفقهية المذاهب الأربعة؟ نعم. طيب هو يقصد ايش؟ اذا اجتهد في المساله فقضى بخلاف ما قضى به المذاهب الاربعه وليس عنده دليل على هذا القول فهذا لا يقبل، ينقض، لكن لو عنده دليل على هذا الكلام قول عند دليل فلا ينقض. من التمادي في الباطل سماه باطل، فأصبح الاجتهاد الأول بعد أن تغير في حق المجتهد طبعا أصبح باطل، ما يحق له أنه يحكم به مرة أخرى، كيف يحكم به وقد تغير اجتهاد وخلاص، فهذا أيضا. لكن لو اجتهد واجتهد ثاني ورجع وقضى بالأول هذا ينقض. يعني ايش قضية جنائية؟ تقصد ايش بقضية جنائية؟ قاضي الحكم في القضية يعني ما تبين له من الأدلة أن حكم من مصر تكون لا، ما هو ما احنا قلنا لو حكم بخطأ بينة مزورة مثلا أو بشهود ليس عدول ثبت في وقتها انهم كانوا شهود عليهم، مثلا واحد مسك في قضيه او قضيه مثلا في حدود زي الزنا، شرب الخمر، قصف، كلام ده، فاصبح سقطت عدالته، فاصبح فاسد، فلا يحق ان يكون شاهدا، وشاهد في القضيه واثبت ان وقت ما شاهد كان الشاهد، فهنا قصر القاضي في التاكد من عدول من عداله الشهود وحكم بناء على عداله الشهود، فده خطا. كل هذه الاشياء اللي فيها البينه المزوره، الخطا في الحكم او اخطا في تقسيمات معينه، في تقسيم اذا كان بيقسم شيء، كل هذا ينقض. لا لو كان اجتهاد، ما هو لو ما هنا نقول بقى ايش الاستئناف والنقد، انه بيرجع يطعن يقول ده في قراءه ما كانتش موجوده، ده في خطا في الحكم، فيثبت الخطا فيقول انا لذلك انا اطلب. لكن لو كانت القضيه تحققت فيها شروط واركان ولم يخطئ ده اجتهاده. طبعا مساله الجنايات لو فيها حدود المساله منتهيه، مفيش فيها اجتهاد. قلنا انا بتكلم ليش، ما لذلك انا ليش اصلت من الاول الكلام، اقول بان المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها فينقض فيها، مفيش فيها اجتهاد. لو اجتهد فيها ينقض، لو اجتهد في مساله فيها حد ولم يحكم بالحد ما الحكم اصلا لا يصح، انه خلاص لو اختار كفاره غير الكفارات التي جاءت بها الشرع لا يصح، كل هذا لا يقبل. طيب بس احنا دقائق ونبدا حكم العمده ان شاء الله. شيخنا في قاعده صحيح الجواز بنيه الطلاق، القاعده يرد عليها مؤثره في الاصول في اللغه، النية مؤثرة في القصد ولا القصد مؤثر في النية؟ لا. طب ايش طب شيء؟ ذكر الخير عن ذكر الله. طب انتهينا من القواعد، الآن ندخل في عمدة الأحكام.